أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا جنات تجري من تحتها الأنهار محلون فيها من أساور من ذهب محلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات تجري من تحتها الأنهار محلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام

فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا منها لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

فاذكروا اسم الله كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون والبدن جعلنا كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم.